بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، قلنا في الدرس الماضي ان الشيخ رحمه الله شهر صفر من العام 428 بعد الألف للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 55 من هذه الدروس المباركة. قال رحمه الله: الوجه 16 أن يقال لمن أثبت شيئا من الصفات بالعقل لا بد أن يأتي في الدلالة على ذلك بقياس شمولي أو قياس تمثيلي. فنقول بالشمولي: كل فعل متقن محتمل فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته، وهذه المخلوقات كذلك، فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته. ونقول بالتمثيل: الفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله وقدرته في الشاهد، فكان دليلا في الغائب. والدلالة العقلية لا تختلف شاهدا وغائبا، فلا يمكنك أن تثبت له سبحانه صفة أو فعلا بالعقل إلا بالقياس المتضمن قضية كلية، إما لفظا كما في قياس الشمول، وإما معنا كما في قياس التمثيل. فإذا كنت لا يمكنك إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس، لا بد فيه من إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه وبين أفراد القضية الكلية، ولم يكن هذا عندك تشبيها ممتنعا، فكيف تنكر معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وحقائقه بزعمك أنه يتضمن تشبيها؟ يعني يقول الشيخ: إذا كنا نرى أن من أتقن صنعة أنه على علم بهذه الصنعة، فقياس ذلك أن الذي خلق هذه السماوات والأرض بهذه الدقة وبهذا الإحتاج وبهذا الإتقان لا بد يكون خلق هذه بعلم وبقدرة وبإرادة وبمشيئة سبحانه وتعالى. طيب، ما دمتم أن تتسلمون بالقياس، هم لا يكونوا في قياس شيء، طيب كيف ما تسلمون نصوص الشرع الذي أتى بها سبحانه وتعالى وذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تأتي إلى نصوص الشرع فتتهم بالتشبيه، وتأتي إلى الأقيسة العقلية فتقول لا ما تعتبر التشبيه؟ قال: فكيف تنكر معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وحقائقه بذلك أنه يتضمن تشبيها، وهذا من أنفع الأشياء لمن له فهم. فإن الله تعالى أخبر في كتابه بما هو عليه من أسمائه وصفاته، ولا بد في الأسماء المشتقة المتواطئة من معنى مشترك بين أفرادها، فجهد المعطلة حقائقها لما زعموا أن فيها من التشبيه، وهم لا يمكنهم إثبات شيء يعتقدونه إلا بنوع من القياس المتضمن التشبيه الذي فر منه، لا في جانب النفي ولا في جانب الإثبات. فهم ينكرون ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام بما هو من نوعه أو دونه، وهذا غاية الضلال، فلتأمل ذلك. إذا كان أنك سلم بالأقيسة وأنه لا تشبيه فيها، فنحن نقول لك إن المعاني الأصلية التي ورد في كتاب الله وسنة الرسول لا تشبيه فيها. الوجه 17: أن من ادعى أن رحمة الله مجاز واسمه الرحمن الرحيم إما أن يثبت هذا اللفظ مع من أو لا. والثاني يقر المنازع بمطلعنا. وش الثاني؟ لا، إما أن يثبت لهذا اللفظ معنى أو لا. هل لا يثبت اللفظ معنى؟ طيب، وإذا كان لابد من إثبات معنى لهذا اللفظ فإما أن يتضمن محذورا أو لا، فإن تضمن محذورا لم يجز إثباته، وإن لم يتضمن محذورا لم يكن إثباته إخراج اللفظ عن حقيقته أولى من بقاء اللفظ على حقيقته فإثبات المعنى الأصلي. إذ انتفاء المحذور على الحقيقة والمجاز واحد، وتسلم الحقيقة وهي الأصل. فإما إخراج اللفظ عن حقيقة لأمر لا يتخلص به في المجاز ولا محذور منه في الحقيقة ولا في المجاز فلا معنى له بل هو خطأ محض. سيوضح هذا في الوجه الثامن وهو الثامن عشر، هو من أهم الأوجه. قال الوجه الثامن عشر أن الله سبحانه فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل، فقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه، انتبه لهذا. إذا الرحمة والرضوان صفته والجنة إيش؟ ثوابه. وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا منفصلا مخلوقا. ليه؟ لأنه يترتب على هذا إذا قلنا مخلوقا أن شيء من صفات الله إيش؟ مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. وقول من قال هي إرادته الإحسان، يعني هناك من أول ذو الأشعار يقول لك إن معنى هذه إنه أراد أن يحصل إليه. انظر ماذا سيقول، قال فإن إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة، فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم. فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان. أنتم تقولون يا مؤولة إن معنى هذا إرادة الإحسان، أنا أقول لك إن إرادة الإحسان لا تأتي إلا من صفة أنه يريد أن يرحم، لما رحمهم أراد أن يحسن إليهم. فإذا أنت رفيت الرحمة فسينتهي الإحسان. وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة، فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمها، فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع، فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها. إذن إذا غضب لازم من غضب إيش؟ إيقاع عقوبة على المخالف. وإذا رحم سبحانه وتعالى والرحمة بصفاته كان من لوازم الرحمة الإحسان إلى من رحم. قال الوجه التاسع عشر أن ظهور هذه الصفة في الوجود كظهور صفة الربوبية والملك والقدرة. أي صفة يا أخوان؟ الرحمة، أحسنت. فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام، انتبهوا لهذا، هذا في داف لفتات تربوية لابن القيم رائعة جدا. فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء، كما أن الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة. يعني مثل ما أنكم تقرون بالربوبية ودائما كمنهج شيخة يأخذ الأمر ويسلم لدى الخصم ويلزمه بما يترتب عليه. أنتم تقرون بربوبية وأنها شاملة لكل شيء، إذا الرحمة أيضا شاملة لكل شيء، فمن جحد الرحمة مثال من جحد الربوبية. وما في العالم من أثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه، فجعل صفة الرحمة واسم الرحمن مجازا كجعل صفة الملك والربوبية مجازا، ولا فرق بينهما لا في عقل ولا شرع ولا لغة. هذا الكلام يضع تحت خط من كلمة فجعل، لأن الكلام هام جدا. إذا من جعل الرحمة مجاز يلزمه أن صفة الملك والربوبية ليش مجاز، وهم لا يسلمون بهذا، يؤمنون بربوبية الله وملكه وأن مالك كل شيء، إذا سلموا بأن رحمته إيش وسعت كل شيء. وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول اللي هو أي قول إنكار صفة الرحمة، فانظر إلى ما في الوجود من أثار الرحمة الخاصة والعامة. شوف كيف الأمثلة، وابن القيم دائما أساليب تربوية، وهو ممن أوتي السحر الحلال في البيان رحمه الله. فبرحمته أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى وأرشدنا من الغي وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وبرحمته أطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاة للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأنزل المطر وأطلع الأوقات الأقوات والفواكه والمرعى، وبرحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها من قادة من ركوب والحمل والأكل والدر، وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليترحم بها وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. وهو يشير في هذا قد ذكر المحقق في الحديث اللي في البخاري: جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا كل ما في العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة ترى جزء واحد بالرحمة لله، واستبقى عنده تبارك وتعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعته، واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم، وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته، وبصرهم ومكن لهم أسباب مصالحهم برحمته، وأوسع المخلوقات عرشه وأوسع الصفات رحمته. هذه لفتة رائعة جدا. أوسع المخلوقات عرشه وأوسع الصفات رحمته، فاستوى على عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء. ولما استوى على عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته وتسمده دون خلقه، كتب بمقتضاه على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قضى الخلق كتابا، فهو عنده وضعه على عرشه أن رحمته سبقت غضبه. وكان هذا الكتاب العظيم الشان كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو والصفو عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناة. فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر. يعني لو أن الله ما كتب كتابا عنده أن رحمة سبقت غضبه لكان للعالم شأن آخر. يعني أنت ترى الآن، انظر فقط إلى هذا العالم الكافر فقط، انظر إلى عالم الكفار، لولا أنه سبحانه وتعالى سبقت رحمة غضبه ما كان رزقهم ولا وجد لهم نصرا ولا أعطاهم من خيرات الدنيا ولا فتح لهم من أبواب الرزق ولا ولا، ولكنه يعطيهم في الدنيا و مصيرا في الآخرة معروف. قال: وكان من صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهم، فبرحمته خلقت وبرحمته عمرت بأهلها وبرحمته وصل إليها وبرحمته طاب عيشه فيها وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن رحمته أنه يعيد من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن نفسه برسه. ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه وألقى بينهما المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين ويمتع كل واحد منهما بصاحبه. ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم بينهم مصالحهم، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم وفسد نظامهم. يعني الله جعل بعضنا لبعض سخرية، فأن كل واحد من الخلق مستغري. طيب أنت ما تحتاج سباك ولا تحتاج كهربائي ولا بناء ولا صانع ولا نجار ولا خياط ولا خباز، طيب كيف يقول الناس بأمره؟ لكن من رحمة تبارك وتعالى أن جعل كل إنسان في عمل يخدم بني جنسه، فأنت مدرس تخدم بني جنسك، هذا خباز يخدم الناس، وهذا نجار يخدم الناس، وهذا صانع يخدم الناس، فكل منهم يخدم الآخر ويكمل عند الآخر، وهذا من رحمة الله. وكان من سبب رحمته دين أن جعل فيهم الغني والفقير والعزيز والذليل والعاجز والقادر والراعي والمرعي، ثم أفقر الجميع إليه في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، ثم عم الجميع برحمته. ومن رحمته أنه خلق 100 رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة ليتراحم بها، فبها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحش والبهائم، وبهذه الرحمة قيام العالم ونظامه. وتأمل قوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة متعلقا باسم الرحمن، وجعل جميع معاني الصورة مرتبطة بهذا الاسم، وختمها بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في سورة الرحمن. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي يثبت هذه الصورة، المجيء البركة كلها منه، وبوضعة البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة، فإن كان مذكر وخلع من اسمه كان ميتا. إذا ما ذكر اسم الله على الذبيحة وش تصير؟ ميتة. ولا تأكل من مالا يذكر اسم الله عليه. وإن كان طعاما شارك صاحبه فيه الشيطان، لأن إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله طعامه قال الشيطان لا بيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت من البيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت من البيت والعشاء. الحديث صحيح مسلم. وإن كان مدخلا دخل معه فيه، وإن كان حدثا لم يرفع عنه كثير من العلماء، وإن كان صلاة لم تصح عند كثير منهم. ولما خلق سبحانه الرحم واشتق اسمها من اسمه وأراد إنزالها إلى الأرض فعلقت به سبحانه، فقال لا لها مه، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وهي متعلقة بالعرش لها حجمة كحجمة المغزل، وكان تعلقها بالعرش رحمة منه بها، وإنزالها إلى الأرض رحمة منه بخلقه. ولما علم سبحانه ما تلقاه من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش واتصالها به، وقوله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ولذلك كان من وصل رحمه رحمه عن أي الله بقربه من الرحمن ورعاية حرمة الرحم قد عمر دنياه واتسعت له معيشته وبورك له في عمره ونسئ له في أثره. هذا اللي نوصي به أخوانا، لأن نلاحظ الآن مع الأسف في هذا العصر أن مسألة العقوق ومسألة قطيعة الرحم تفشت في الناس بشكل مخيف، مخيف جدا جدا. وأنت سمعت كلام الله حديث قدسي أما عز وجل أصل إذا من وصلته أقطع من قطعك، والحديث الآخر من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. والرحم كل قرابة لك ذكرا كان أو أنثى، فإن بعض الناس لا يفهم من الرحم إلا صفة أنها أنثى، هذا غير صحيح، هذا صفة قرابة. إخوانك، أخواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، أبناء عمومتك، كل أقاربك، إخوانك من الرضاعة، كل هذا رحم، لابد أن تصل الرحم. وليس الشرط من الوصل أنك تعطي مالا، لا، ولا بالكلمة الطيبة ولا بالسلام ولا بالتفقد والسؤال على الأحوال. قال فإن وصل ما بينه وبين الرحمن جل جلاله مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان تم له أمر دنيا وأخرى. وانقطع ما بينه وبين الرحم وما بينه وبين الرحمن جل جلاله أفسد عليه أمر دينه وآخرته، ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب، انتبه لهذا الحديث، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. إذن هذا الحديث يبين أن البغي وهو الظلم والعدوان على الناس وقطيعة الرحم حتى ولو عوقب في الدنيا يدخر له أيضا عقابه في الآخرة، فليحذر الإنسان من هذا. فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة وكذا قطيعة الرحم. شوف كيف اللفتة لابن القيم على شمالك، بعض الناس يقول كيف ولا كذا وكيف هذا ولا كذا، اسمع ماذا يقول. قال وإن القوم ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم، وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منها. وفي الحديث إن صلة الرحم تزيد في العمر. وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرا نشر عليهم أثرا من أثار اسمه الرحمن فعمر به البلاد أحيا به العباد، وإذا أراد بهم شرا أمسك عنهم ذلك الأثر فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من أثار اسمه الرحمن. ولهذا إذا أراد سبحانه أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم اللي هو إيش؟ الرحمن، وقبضه شيئا فشيئا حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض، فتبع لذلك الحوامل ما في بطونها وتظهر المراضع عن أولادها، فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة فتكمل بها مئة رحمة. الله أكبر، شوف كيف يعني ما أعلم رحمة الله، يعني شوف العالم كله يتوسع جزء وعنده تسع، ومع هذا إذا انتهى هذا الكون وأراد ما خيار القيامة الجزء اللي أنزل في قلوب العباد والحيوانات والطيور والحيتان وكل ما خلق الله يرفعه إليه فتكتمل المئة جزء ليرحم بها عباده، تعال فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعيه. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه. صحيح ولا ما صحيح؟ إذا تأملت هذا الجزء الذي أنزله الله في هذا الكون لرأيت هذا العالم ممتلئا كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه وما في خلاله من يد ذلك، فهو مقتضى قوله سبقت رحمة غضبي. فالمسبوق لا بد لاحق وإن أبطأ، وفيه حكمة لا تنقلها الرحمة، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله مجاز. رحمة الله عليه، إن الله صدق. فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله مجاز. الوجه العشرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم قسما صادقا بارا أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي هذا إثبات كمال الرحمة وأنها رحمة حقيقية لا مجازية. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة أصيبت في السبي وكانت كلما مرت بطفل أرضعته تحسين ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله، وهي قادرة على أن لا تطرحه. فقال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. هذه النصوص وهذه المعاني يا أحبة هي التي ينبغي أن نتفطن لها، خاصة من يدرس في الجامعات في علم النفس الجاهلي المعاصر الذي يصور العلاقة بين الله وبين خلقه على أنها علاقة صراع وقهر وإلى آخر ما يذكرون هؤلاء أعداء الله. هذه النصوص ينبغي أن يفقهها أبناء الإسلام ورجال الإسلام ونساء الإسلام وأبناء وبنات الإسلام ليعرفوا من هو ربهم، يعني يتعرفوا إيه بأسماء وصفاته. هذا هو ربنا، فإيش الرب الذي يصور بكتب علم النفس وعلم الاجتماع أن علاقة صراع وقهر قاتلهم الله أن يفكون. أمر يقول الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. نبي أم تجرنا تبي ابن النار في فإن كانت رحمة الوالدة حقيقة فرحمة الله أولى بأن تكون حقيقة منها، وإن كانت رحمة الله مجازا فرحمة الوالدة لا حقيقة لها. طيب هل يسلمون رحمة الوالدة لا حقيقة لها، ولا هي رحمة الوالدة حقيقية؟ عبد العزيز حقيقية. إذا فأولى من ذلك أن تكون رحمة من أنزل هذه الرحمة في قلب هذه الوالدة أن تكون رحمة، هي الرحمة هي إيش؟ الحقيقية. طيب ينتقل الشيخ الآن إلى الموضوع الثالث من الموضوعات التي زعم فيها المجاز، وهذا الموضوع أيها الأحبة موضوع مهم جدا، وتكلم فيه من تكلم، ولا يزال هذا الموضوع إلى هذا الوقت اللي ندرس في هذا الدرس فيه من يستخدم المجاز في هذه الصفة الثابتة لله، ألا وهي قضية الاستواء. وحين كنت بالجامعة كنت أقول لطلابي تأملوا إذا جاء منصب رمضان وجاءت صلاة التراويح، يذهب الإنسان بحكم الحساكين في مكة تخبرون كثرة الناس وذهابهم للصلاة التراويح في الحرم، مع أن هذا الكلام يصدق في الحرم وفي غيره، لكن أقول من بعض التشبيه للطلاب الذين يحيشون الحدث خاصة يوم كانت الدراسة في رمضان. فقلت تأمل الاثنين ينزلون للحرم يصلون بهدف واحد، يصلون التراويح وخلف إمام واحد، وحين يقرأ الإمام ويمر بأحد المواضع السبعة، ولنأخذ منها مثلا سورة طه الرحمن على العرش استوى، كيف أن واحد يخرج بأجر كالجبال وآخر يخرج بأوزار كالجبال مع اتحاد الهدف واتحاد الوسيلة، ومع هذا جاءت العقيدة في هذه الصفة فرفعت ذلك قدرا ودرجات حسنة، لأنه سلم لله بما يليق بجلاله، والآخر اعترض على الله وعلى كلام الله وأول كلام الله فاستحق وزرا وعذابا وعقابا والعياذ بالله. الإمام يقرأ الرحمن وعلى العرش استوى، واحد يخف قصونه إنها استولى، فخلنا ما يعجز أنه يزيد اللام فوق الألف المكسورة. سيأتي معنا أخوان سيذكر القيم، لكن يعني أحب أن يكون مدخل، لأن هذا موضوع مهم جدا، موضوع الاستواء موضوع مهم جدا. حين يفسرون الاستواء بالاستيلاء أجي فأقول مثلا الأخ خالد قهر محمد واستولى على كرسيه، إذا ما لا استولى تلزم فيها أنه غالب ومغلوب، وإن هذا الغالب كان فلان غالبا ومستولي على هذا الكرسي قبله، فمن الذي كان يغالب الله على عرشه حتى جاء الله واستولى عليه؟ من الذي يقوى أنه غالب الله جل جلاله؟ ثم أن هذا كما سيشير ابن الأعرابي لغيره من أئمة اللغة لا يعرف في لغة العرب قط، التي نزل بها القرآن لا يعرف في لغة العرب قط أن استوى جاءت بعد استولى، لا يعرف أبدا. فالموضوع الذي بيدخل عليه الآن موضوع مهم، ولا يزال كتب التفسير اللي على منهج الأشاعرة تعبت فيها، منها الجلالين ومنها البيضاوي ومنها غيره كلها موجودة تأول هذا، ومنهم يدرسون الآن في مدارس كثيرة في العالم الإسلامي، ومنها بعض مرتزقة الإنترنت الذين يهاجمون عقيدة السلف وعقيدة الأمة ويتهمون علماء الأمة الذين يثبتون الاستواء لا يخفى جل الله. فهذا الموضوع من الموضوعات الهامة جدا، فننتبه له جزاكم الله خير في مناقشته، مع أنه ما يمدينا للليلة ولا نغلق موضوع الاستواء، لكن نأخذ ما يتسر لنا إن شاء الله. قال رحمة الله عليه المثال الثالث في قوله الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من القرآن، طبعا المحقق وفقه الله ذكر لكم الهامش أنها في سورة الأعراف آية 54 وفي يونس آية 3 وفي الرعد آية 2 وفي طه آية 5 وفي الفرقان آية 59 وفي السجدة آية 4 وفي الحديد آية 4، هذه المواضع السبعة. قال في سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية وما وافقهم. هنا ستفهم أيها طالب المجيد أن مصطلح التجهم عند شيخ الإسلام عند ابن القيم أوسع من مسألة أتباع جهم، فمن سلك مسلك جهل في التأويل يأخذ حكمه، فمن المقمر ومن المستكثر. قال فإنهم قالوا هو مجاز ثم اختلفوا في مجازه. فالمشهور أن الله كان الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه في معنى استولى. متى قال هذا الأشعري رحمه الله؟ متى بدع من قال استولى بمعنى استولى؟ أحسنت، في المرحلة الثالثة من حياته. أنا قلنا أن بالحسن عاش ثلاث مراحل في حياته يا أخوان. عاش مرحلة المعتزلة 40 سنة وشيخ فيها زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم اعتزل واتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، وابن كلاب كان شديد المناقشة والرد على المعتزلة، فرد عليهم واستطاع هنا تأسس في المرحلة تسمى الأشعرية، وهي إثبات الأسماء وإثبات سبع صفات بالدليل العقلي والبقية أولها. ومضى به الزمن ومع هذا لا زال يحس بظلمة وإن هذا ليس هو الحق الذي تطمئن إليه النفس، فاعتزل الناس وأقفل بابه عليه وأكب على قراءة القرآن وكتب الحديث، ثم خرج إلى الناس وخطب فيهم فقال من يعرفني فبها ونامت، ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري أشهدكم أني قد انخلعت من كل عقائدي السابقة كما أنخلع من جبتي هذه، ثم خلع جبته، وأنني أدير الله بما عليه أصحاب الحديث أحمد بن حنبل وأصحابه. رجل أعلن توبته ومن تاب تاب الله عليه. ولم يكتب رحمه الله بهذا، بل كتب في هذا 3 كتب قيمة. الأول في الفرق وهو كتاب مقالات الإسلاميين، والكتاب الثاني كتاب الإبانة عن أصول الديانة، والكتاب الثالث رسالة إلى أهل الثغر من المجاهدين الذين كانوا في الطغوط، يبين فيها عقيدته وأنه رجع عن كل هذه التأويلات. فأبو الحسن رحمه الله في مرحلة الثالثة بدعهم وضللهم في لما فسروا الاستواء بالاستيلاء. قال وبدعهم وضللهم في لما قالوا استولى بمعنى ملك وقهر، وقالت فرقة منهم بل بمعنى قصد وأقبل على خلق العرش، وقالت فرقة أخرى بل هو مجمل في مجازاته يحتمل 15 وجها كلها لا يعلم أيها المراد إلا أن نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل. هذا كل هذا كلامهم وترهاتهم في تأييد صفة الاستواء. قال وهذا الذي قالوه باطل من 42 وجه. إذن الشيخ الآن سيرد عليهم من كم؟ من 42 وجه. طيب أحدها أما لفظ استوى في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم. يبين لك ايش معنى استوى هنا، كمل وتم. يقال استوى النبات واستوى الطعام. وأما المقيد ف3 أضرب. ما معنى أضرب؟ ها؟ أنواع وأقسام. أحدها مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابة في البقرة في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثالث في سورة السجدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. والثاني مقيد بعلى كقوله لتستووا على ظهوره، وقوله استوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوقه. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. والثالث المقرون بواو، واو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه، نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. هذه المعاني الاستواء المعقولة في كلامهم. والآن جاب لك إيش معنى استواء في لغة العرب وإيش أقسامه، وهذا من منهجية البحث العلمي الرصين. الشيخ الآن بدأ باللغة لغة العرب، إيش معنى استواء، إيش المطلق، إيش المعدل إلى، إيش المعدل على، إيش المعطوف بالواو، هذا معناه في لغة العرب. سينتقل من اللغة إلى الأمر اللي نزل به الوحي. قال هذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، وليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة. من يذكرنا واحد منهم؟ النحاة واللغويين الذين أحسنت، ابن جني الذي مر معنا وذكر تأويلاته، ولكن الشباب أحيانا ينسوا. طيب، قال يوضح الوجه الثاني أن الذين قالوا ذلك لم يقولوا نقلا، فإنه مجاهرة بالكذب، وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم لنفذة استوى على استولى، واستدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم المهراقي. وهذا البيت ليس مشعر العرب كما سيأتي بيانه. هذا ينسب للأخطل وقد لا يصح للأخطل. هذا البيت منحول ومدخول وليس مشعر العرب، مع أنه إذا محرف سيأتي إضاحة إن شاء الله. وكنت تلاحظون أنه سيناقش الموضوع في 42 وجه. هذا الموضوع أخذ بعد وتحريف، وكما قلت لكم وإلى الآن وإلى الآن وإلى غد هناك من يحرف آيات الاستواء بأن الاستواء. طيب، الوجه الثالث أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروا غاية الإنكار. أنكر في أي شيء وتشير أن ذلك لما سمعوا هذا البيت أنكروا غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. قال ابن الأعرابي، ابن الأعرابي إمام من أئمة اللغة، وقد سئل هل يصح أن يكون استوى، هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، فقال من القائل بالأعرابي لا تعرف العرب ذلك. طبعا ما يجرؤ هذا الإمام اللي يقول هذه إلا وهو يقول عن حلم واستقصاء في لغة العرب لا تعرف العرب ذلك. هذا وهو من أكابر أئمة اللغة. الوجه الرابع ما قاله الخطابي في كتاب شعار الدين. الخطابي إمام من أئمة أهل السنة، وإن كان عنده بعض التأويلات، لكن له كتاب كان ينقل عن الشيخ الإسلام، الكتاب مثل ما أشار المحقق كتاب مفقود اسمه شعار الدين. إيش يقول الخطابي؟ قال القول في أن الله مستوى على عرشه، ثم ذكر الأدلة من القرآن، ثم قال فدل ما تلوته من هذه الآية أن الله تعالى في السماء مستوى على العرش، وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعو ربهم عند الابتهال والرغبة إليه يرفعون أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه. هذا كلام صحيح. إلى أن قال وزعم بعضهم أن الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقمه شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديد الفائدة. رحمة الله على الخطاب، هذا كلام جميل جدا. لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء من الأشياء، وكل قطرة وبقعة من السماوات والأراضين وما تحت العرش، فما معنى تخصيص العرش بالذكر إذا كانت معنى استولى؟ يعني ما استولى على العرش؟ من يمكن السماء والأرض مالك كل شيء، فقط العرش اللي استولى عليه؟ هذا كلام سخيف ما يقبل حتى العقل السليم. ما أقرأ الآن تخط. ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ يعني من اللي كان مستولي على عرش الله حتى جاء الله واستولى عليه؟ لا يفسر الاستيلاء إلا نتيجة مغالبة وقهر واحد للآخر. هذا لفظه وهو من أئمة اللغة. ذكرني هذا الترفقة ذكرتها لكم، كنت أناقش أحد المشايخ الذي على مذهب الأشاعرة في سنة من السنوات، مر عليها الآن هذا النقاش أكثر من 24 سنة. فقلت له أنا أسألك، أنت تدعو الله ترفع يدك للسماء ليش يا شيخ؟ قال علشان ربي جدا. قلت إذا كان ما فسر، كنت ناقش في العلوم الفقهية وصدر السؤال، ليش ما تدعي وتقول كذا بيدك الأرض اللهم اغفر لي، أو على جنب كذا اللهم ارحمني؟ قال هذه قلة أدب. قلت نعم صح قلة أدب، لكن قلة أدب من الذي لا يعرف إن الله مستور على عرشه دائما من خلق. قال رحمه الله الوجه الخامس أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الوجه السادس أن إحداث القول بتفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين، إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. الوجه السابع أن هذا اللفظ قد اضطرد في القرآن والسنة، أي لفظ الاستواء، حيث ورد في لفظ الاستواء دون الاستيلاء، ولو كان معناه استيلاء لكان استعماله في أكثر موارده كذلك. فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استيلاء لأنها المألوف المأهود، وأما أن يأتي إلى لفظ قد اضطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من يقصد البيان، هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اضطرد استعماله فيه، فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك؟ وهو الوجه الثامن أنه أتى بلفظ ثم التي حقيقتها الترتيب والمهلة، ولو كان معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى بعد خلق السماوات والأرض. يا الله اللفتة، يعني أنت تقول أن الاستواء بعد الاستواء، طيب متى استوى؟ قبل خلق السماوات والأرض ولا بعدها؟ شوف كيف أربكهم، لأن ثم بمعنى التراخي. الله يقول خلق ثم استوى، إيش الآية تقول إلى السماء؟ طيب يقول لو كان معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض أكثر من 50,000 سنة، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. الحين العرش موجود من قبل السماوات والأرض 50,000 سنة والعرش مخلوق، بعدين أنت تقولون لما خلق السادة استولى على العرش، نكذبكم من العرش موجود قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. إذا كان قبل 50,000 سنة ما كان مستور عليه على رأيكم؟ وهذا مما يعني يفند أدلة الخصم. وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، ما أقرأ الآن بعد تحت خط، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستورا على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ يعني أنتم يا هالمهازيل، الله ما استولى عليه على رأيكم إلا بعد ما خلق السماوات والأرض، وأما قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فكان العرش موجود ولا قدر استولى عليه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإن قيل، شوف كيف يصفهم يورد كل حججهم، فإن قيل تحمل ثم على معنى الواو وتجردها من معنى الترتيب علشان يشير كلمة التراخي، قيل هذا خلاف الأصل والحقيقة، فأخرجتم ثم عن حقيقتها والاستواء عن حقيقته ولفظ الرحمن عن حقيقته وركبتم مجازات بعضها فوق بعض. فإن قيل فقد تأتي ثم لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر، فيجوز أن يكون ما بعدها سابقا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار. قيل هذا لا يثبت أولا ولا يصح به نقل ولم يأتي في كلام فصيح، ولو قدر وروده فهو نادر لا يكون قياسا مضطردا تترك الحقيقة لأجله. فإن قيل فقد ورد في القرآن وهو أصح الكلام، قال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والأمر بالسجود لآدم كان قبل خلقنا وتصويرنا، فكيف يقول لها قبل ما يخلقنا يقول لها اسجدوا لآدم؟ يعني وقال تعالى وإما روينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله يشهد على ما فعلهم، وشهادته تعالى على أفعالهم سابقة على رجوعهم. قيل لا يدل ذلك على تقدم ما بعد ثم على ما قبلها. وأما قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم فهو خلق أصل البشر وأبيهم، وجعله سبحانه خلقا لهم وتصويرا إذ هو أصلهم وهم فرعه. فلما يقول خلقناكم المراد هنا بخلق إيش؟ آدم، لأن أبونا آدم هو أصلنا وهو فرع له. وفي هذا فسرها السلف، قالوا خلقنا أباكم وخلق أبو البشر وخلق أبو البشر خلق لهم. وأما قوله فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فليس ترتيبا لاطلاعه على أفعالهم، وإنما هو ترتيب لمجازاتهم عليها، وذكر الشهادة التي هي علمه واطلاعه تقريرا للجزاء على طريقة القرآن في وضع القدرة والعلم موضع الجزاء، لأنه يكون بهما كما قال تعالى إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، وكقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وقوله فإذا جاء أجلا فإن الله كان بعباده بصيرا، وهو كثير في القرآن، وهو كما يقول السيد لعبده اعمل ما شئت فإني أعلم ما تفعله وأنا قادر عليك، وهذا أبلغ من ذكر العقاب وأعم فائدة. فإن قيل كيف تسمعون بقول الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه قد ساد قبل ذلك جده، قل أي شاعر هذا حتى يحتج بقوله؟ وأين صحة الإسناد إليه لو كان ممن يحتج بشعره؟ انظر بعضها الآن تحط تحت خط، وأنتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقبلون شعر لا تعلمون قائلة ولا تسندون إليه ذكتة؟ فعلاً هذا من العجائب، عشان كلام الله وكلام رسوله ما قبلتوه، وتقبلون كلام شاعر لا تعرف إيه مصدره ولا هل يثبت ولا ما يثبت هذا الشعر، هذا أمر عجيب جداً. الوجه التاسع أن فاضلكم المتأخر يقول المحقق أن يقصد الرازي، وهذا محتمل لما تفطن لهذا المحظور ادعى الإجماع أن العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض، وهذا تكذيب للقرآن، يقول لا لا لا العرش ما خلق إلا بعد السماوات والأرض، معلش نفلت من الإلزام الأول لما قلنا أن كيف من 50,000 سنة ما كان مستند عليه، فجاء الرازي قال لا لا العرش ما خلق إلا بعد السماوات والأرض، خلنا نشوف إيش يقول. قال فيكون معنى أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم أصلا، وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين، أظهر مناقضة، فإن الله تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وعرشه حينئذ على الماء، كما في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، سورة هود. وهذه واو الحال أي خلقها في هذه الحال فدل على سبط العرش والماء للسماوات والأرض. وفي الصحيح عليه صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن العرش اللي على الماء قبل خلق السماوات والأرض كم؟ 50,000 سنة. وأصح القولين أن العرش مخلوق قبل القلم، لما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب القدر فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد أخبر أنه قدر المقادير وعرشه على الماء، وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها في أول أوقات خلق القلم، فعلم أن العرش سابق على القلم والقلم سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فادعى هذا الجهمي، شفت كيف ابن القيم، إذن هو يرى أن الرازي في هذا المعنى جهمي، فادعى هذا الجهمي أن العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض، ولم يكفي هذا الكذب حتى ادعى الإجماع عليه ليتأتى له إخراج الاستواء عن حقيقته. شفت كيف؟ إذن هل يلام ابن القيم ولا ابن تيمية ولا غير من علماء الأمة لما يقولون لماذا أنت قسمت على الرازي هذه القسمة؟ لا، لأن هذا أصل اللعب في كتاب الله، لعب ما أحد سبق إليه فيه إلا الجهم لما حك آيات الاستواء. الآية العاشر يختم درسنا الليلة أو قال الوجه العاشر أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغيران ومعنيان مختلفان، فحمل أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهر، فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء والاستيلاء البتة، وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم فكذب أيضا، فهذا نظمهم ولكنهم شاهد بخلاف ما قالوا. فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام العرب، فتتبع يأمرك فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام العرب، هل تجدها في موضع واحد يتعامل الاستيلاء؟ اللهم إلا يكون ذلك البيت المصنوع المختلق اللي ينسب الأخطأ، وإن كان بطريق المجاز القياسي فهو إنشاء من المتكلم بهذا الاستعمال، فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس فضلا عن كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. يوضح الوجه الحادي عشر، وهو أن القائل بأن معنى استوى بمعنى استولى شاهد على الله أنه أراد بكلامه هذا المعنى، يعني يا من فسرت الاستواء بأن استولى أن تشهد إن الله يريد هذا المعنى، فانتبه هل أنت أعلم من الله؟ وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها، اللي يقول استوى بمعنى استولى هو يشهد ان مراد الله بمعنى استوى انها استولى، يقول انتبه انت تشهد على الله ان هذا مراده، اي علم لك في هذا؟ قال وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها بل هي قول على الله بلا علم، فلو كان اللفظ محتمل لها في اللغة وهيهات لم يجوز ان يشهد على الله انه اراد هذا المعنى، بخلاف من اخبر عن الله انه اراد الحقيقة والظاهر، فإنه شاهد بما أجرى عليه سبحانه عارته من خطاب خلقه وحقائق لغاتهم وظواهرها، كما قال تعالى وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه. وإذا كان الاستواء في لغة العرب معلوما كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم هو المكتب لقيام الحجة عليهم، فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بموجب خطاب العربي بالعجمية. لو أن العرب ما تعرف معنى استواء كان تكون كيف يا ربي تخاطبنا بشيء ما نعرفه؟ إذا أنت بمثل من يتكلم العربي باللغة العربية وهو لا يعرفها. الوجه الثاني عشر أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. قال الإمام أبو عمرو الطلمنكي، وشوف هذا من أحد أئمة المالكية من الأندلس، أحد أئمة المالكية هو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير اللي يسماه الوصول إلى معرفة الوصول وأيضا من الكتب المفقودة، فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين والتابعين وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف على الناقف عالم حقيقة مذهب السلف، وقال في هذا الكتاب هو هذا اللي هو من موضوع الشهادة. إيش قال أبو عمرو الطلمنكي؟ أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز. وشوف هذا من الأندلس، حتى ما يجي أحد يقول أنت ما تقول لك قال ابن تيمية قال ابن القيم، شوف هذا، وهذا قبل ابن تيمية في مئات السنين. الرجل الثالث عشر أيضا سيأتيك بنقل الآن ليس لا من كلام ابن تيمية ولا من كلام ابن القيم، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد في شرح حديث النزول، وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. الجماعة من يقصد بها؟ أهل السنة والجماعة. وقرر ذلك إلى أن قال، هذا كلام ابن حجر، وأهل السنة يجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون هذه الصفة المخصوصة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبهة، وهم عند من أقر بها نافون المعبود. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله الرحمن على العرش استوى، هذه مسألة الفقهاء فيها كلام، ثم ذكر قول المتكلمين ثم قال: وقد كان السلف الأول أو السلف الأول لا يقولون بلا في الجهة ولا ينطقون بذلك، فلنطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق بها في كتابه وأخبرت بها رسله، فلم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نقف هنا عند نهاية الوجه 13، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.